قلم ايش؟ ستأتي معنا. طيب انتبهوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، انتبهوا معنا، شدوا أنفسكم. والمراجعون الطلاب في أعناقكم، الطلاب في أعناقكم، ومن كان مهملا أو بدون مراجعة وتعرفون أنه بدون مراجعة يرفعوا باسمه لكي لا نظلمه يوم الاختبار. أو إذا سأل الشيخ لماذا رتب في الاختبار، عندنا حجة أنه مهمل وبدون مراجعة. طيب درسنا اليوم لا النافية للجنس. قبل أن ندخل فيها، لا هذه تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. إن يا شباب إيش تعمل؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. لا النافية الجنس تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. مثلا أقول لا طالب علم منقوت. لا نافية للجنس، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طالب اسمها منصوب بها، طالب مضاف علم مضاف إليه، ومنقوت خبرها مرفوع بها. إذن لا النافية للجنس تعمل عمل من؟ إن. ما تعمل إن؟ تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر. فهمتم عملها؟ وهي نافية، نافية للجنس. مثلا نوضح هذه اللفظة باختصار، وتوضيحه أكثر من هذا سيأتي في الكتب الأخرى. لو قلت لك لا رجل في الدار، نفينا جنس الرجال، يعني لا يوجد أي رجل في الدار، لا يوجد أحد من جنس الرجال، قد توجد امرأة. لا رجل في الدار، قد توجد امرأة. طيب لو قال قائل لا رجل في الدار ويريد يعني لا يوجد رجل لكن يوجد رجلين، ايش يكون؟ كذاب. كما لو قال قائل لا ريال في جيبي، وهذه موجودة عند كثير من الناس، يقول لك لا ريال في جيبي، يقصد في جيبه ألف، في جيبه ألف، ما في ريال. هذا خطأ، هذا وقع في الكذب، لأن قولك لا ريال نافي الجنس، يعني لا يوجد شيء من جنس هذا، من جنس الريالات، لا يوجد شيء من جنس الرجال، واضح؟ فقولك لا ريال في جيبي أي لا يوجد شيء من هذا الجنس، لا ريال ولا مئة ريال ولا ألف ريال ولا غير ذلك، واضح الآن؟ هذا معنى تنفي الجنس، يعني جنس الريالات لا يوجد شيء منها. لا رجل في الدار، جنس ماذا؟ الرجال. لا إله، تنفي ماذا؟ جنس الآلهة، جميع الآلهة، لا يوجد أي إله إلا الله، يعني نفينا جميع الآلهة. فكلمة التوحيد عبارة عن نفي وإثبات، لا إله نفي، وأين الإثبات؟ إلا الله، يعني جعلنا أو نفي لجميع الآلهة إلا الله، إثبات الألوهية لمن؟ لله تبارك وتعالى. إذن الآن الأمر الأول، لا النافية الجنس تعمل عمل من؟ إن ماذا تعمل؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. ولا النافية الجنس تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. لكن يوجد فرق بين إن وبين ماذا؟ لا، يعني إن ولا كل واحد منهما ينصب الاسم ويرفع الخبر. إن تنصب الاسم وترفع الخبر، ولا تنصب الاسم وترفع الخبر. لكن الفرق بينهما أن إن تنصب الاسم وترفع الخبر بدون أي شرط، بدون أي شرط. إن تنصب الاسم وترفع الخبر بدون أي شرط، لم نشترط في اسمها أن يكون معرفة أو نكرة، أن يكون متقدما أو متأخرا، فإن تعمل هذا العمل بدون أي شرط وبدون أي قيد. لكن لا تنصب الاسم وترفع الخبر بشروط، واضح؟ الشرط الأول، يعني الآن لو سألتك لا النافية الجنس وإن في ماذا يتفقان؟ كل منهما ينصب الاسم ويرفع الخبر. طيب إن تعمل هذا العمل بشروط أم بدون شروط؟ ولا بشروط. الشرط الأول للا أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، يعني لا تعمل في المعارف، إذا كان اسمها معرفة أو خبرها معرفة لا تعمل، واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون اسمها متصلا بها، يعني لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل. الشرط الثالث ألا تتكرر، هذا سيأتي معنا. الآن نأتي بمثال توفرت فيه جميع الشروط. لا رجل في الدار، أو لا رجل قائم، أغلق النافذة هذه. لا رجل في الدار أو لا رجل قائم، لا رجل قائم. الآن السؤال الأول، لا النادي الجنس عملت عمل من يا شباب؟ عمل إن، نصبت الاسم ورفعت الخبر. السؤال، هل توفرت الشروط؟ هل اسمها وخبرها نكرتين؟ رجل نكرة، ليس من المعارف، ليس ضميرا ولا علما ولا من أسماء الإشارة ولا من الأسماء الموصولة ولا محل بأل ولا مضاف إلى معرفة، وقائم نكرة. إذن توفر الشرط الأول، اسمها وخبرها نكرتين. هذا شرط واحد أو اجعله شرطين، أن يكون اسمها نكرة شرط، وأن يكون خبرها نكرة شرط آخر، أو قل أن يكون اسمها وخبرها نكرتين هذا شرط. السؤال الثاني، هل اسمها متصل بها أم جاء فاصل فصل بينها وبين اسمها؟ اسمها متصل بها، إذن توفرت الشروط، فهنا تعمل رجل اسمها منصوب بها وقائم خبرها، وسيأتي الكلام على اسمها بعد قليل. واضح الآن؟ طيب الآن ننظر ما اختل منه شرط. لو قلت لكم لا زيد أو لا زيدا قائم، هل يصح يا شباب؟ لماذا؟ اسمها معرفة وهي لا تعمل إلا في النكرات، فيشترط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، يشترط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، هنا لا يجوز أن تعمل. وقولنا لا زيدا قائم هذا لحن، لا خطأ، الصواب إيش؟ لا زيد قائم ولا عمرو. فإذا اختل شرط وجب إهمالها ووجب تكرارها، يعني نهمل ونكررها، فنقول هنا لا زيد قائم لا نافية مهملة أو نافية ملغاة، اجمعنا مهملة ملغاة لا عمل لها لا تعمل، وزيد مبتدأ وقائم خبر مبتدأ، والواو عاطفة ولا كذلك مهملة ملغاة، وعمر مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير لا زيد قائم ولا عمر قائم. واضحة؟ طيب كذلك إذا فصل بينها وبين اسمها فاصل، مثلا نقول لا رجل قائم، هنا توفرت الشروط أم لا؟ اسمها وخبرها نكرتين واسمها متصل بها. طيب لو فصلنا بينها وبين اسمها وقلنا مثلا أو لا رجل في الدار، مثلا لا رجل في الدار، الآن أين الاسم؟ رجل. أين الخبر؟ في الدار، جار ومجرور متعلق محذوف خبر لا. طيب الآن لو قدمنا الخبر على الاسم وقلنا لا في الدار رجل أو رجل، رجل هنا تهمل تهمل، فنقول لا نافية مهملة، وفي الدار جار ومجرور متعلق محذوف خبر، المبتدأ مقدم ورجل مبتدأ مؤخر، فيجب إهمالها. لماذا؟ لأنه فصل بينها وبين اسمها فاصل. ما هو الذي فصل؟ الخبر، الخبر فصل بينها وبين اسمها، ونحن اشترطنا أن يتصل اسمها بها، لا يفصل بينها وبين اسمها أي فاصل. فإذا اختل شرط يجب إهمالها ويجب تكرارها، فنقول لا في الدار رجل ولا امرأة. إذن يا شباب، لا النافية الجنس تعمل عمل إن بشروط أم بدون شروط؟ ما هي الشروط؟ أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، هذا الشرط الأول، أن يكون اسمها متصلا بها. السؤال، إذا اختل شرط من هذين الشرطين وجب إهمالها أو قل إلغاؤها ووجب تكرارها، يعني نلغيها ونكررها. واضح؟ نلغيها يعني لا تعمل، إلى هنا واضح؟ طيب الشرط الثالث، يعني إذا توفر هذان الشرطان، اسمها وخبرها نكرتين واسمها متصلا بها، الشرط الثالث لتعمل وجوبا ألا تتكرر، لا، فإذا تكررت جاز أن نعملها وجاز أن نعملها. يعني بعبارة أخرى، انتبه معي، إذا توفر الشرط الأول والثاني يجب إعمال عمل إن، يجب إذا لم تتكرر، وإذا تكررت جاز إعمالها ولا يجب. أوضح لكم، إذا قلت لكم لا رجل في الدار ولا امرأة، هل اسمها وخبرها نكرتين؟ توفر الشرط الأول. هل اسمها متصل بها؟ توفر الشرط الثاني. لكن هنا ايش حصل؟ تكررت لا، يعني ذكرت أكثر من مرة. فإذا تكررت لا فالإعمال جائز لا واجب، يعني لنا أن نعملها فنقول لا رجل في الدار ولا امرأة، إعمال جائز. ولنا أن نهملها وأن نلغيها فنقول لا رجل في الدار ولا امرأة. لماذا جاز الإعمال وجاز الإهمال يا محسن؟ لأنها تكررت. نقول إذا توفر الشرط الأول والثاني ولم تتكرر وجب إعمالها، وإن تكررت جاز الإعمال وجاز الإهمال. إذا تكررت لا مع توفر الشرطين مع توفر الشروط الأولى، إذا تكررت مع توفر الشروط الأولى فيجوز الإعمال ويجوز الإهمال. طيب أعيد الكلام، إذا توفر الشرطان الأول والثاني ولم تتكرر إيش يحصل؟ وجب إعمالها. وإذا تكررت، وإذا تكررت يا غرباني جاء ينام عندي أصلا هو معذر، أمس أمس ذهب يخطب فضحنا طول الليل يفكر ويأتي ينام في الدرس عندي، فضحنا لأنه ينام عندي فاركوا له. طيب انتبهوا معنا، طيب انتبه، لا رجل في الدار ولا امرأة. أعيد الكلام، إذا لا إذا توفر الشرط الأول والثاني وجب إيش؟ إعمالها إذا لم تتكرر، وإذا تكررت مع توفر الشرط الأول والثاني جاز الإعمال وجاز الإهمال. واضح؟ واضح؟ أحد عنده إشكال؟ طيب هذا هو درس لا. بقي أن اسم لا، انتبه معي، اسم لا على قسمين، مبني ومعرب. اسم لا يا شباب على كم؟ على قسمين، اسم لا مبني، اسم لا معرب. اسم لا على كم؟ على قسمين، يعني إذا توفرت الشروط وعملت لا فاسمها على كم؟ اسمها على كم؟ اسمها على قسمين، اسمها تارة يكون مبنيا وتارة يكون معربا. طيب متى يبنى اسم لا ومتى يعرب؟ وقبل أن ندخل متى يبنى ومتى يعرب، اسم لا إذا كان مبنيا فيكون مبنيا على ما ينصب به، يعني إذا كان اسما مفردا أو جمع تكسير ينصب بماذا؟ بالفتحة، فاسم لا يبنى على الفتحة. وإذا كان جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة، فاسم لا مبني على الكسرة. وإذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم فينصب بالياء فيبنى على الياء. طيب يكون مبنيا على ما ينصب به إذا كان مفردا، والمفرد هنا في باب لا النافية الجنس وفي باب المنادى ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. فإذا كان اسم لا مفردا يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فهو مبني، وعلى ماذا يبنى؟ على ما ينصب به. طيب سنرجع له. طيب متى يعرب؟ اسم لا يعرب إذا كان مضافا أو أثنان إذا كان شبيها بالمضاف. اسم لا يكون معربا منصوبا وينصب بحسب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. نمثل للمضاف، لا طالب علم في الدار مثلا أو ممقوت. هنا لا نافية الجنس، طالبة اسمها منصب بها وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخر، طالب مضاف وعلم مضاف إليه، في الدار جار مجرور متعلق محذوف خبر لا، هذا المضاف. الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، مثل لا طالعا جبلا حاضر. هذه كانت تشكل عليكم في الآجر بس الآن سهلة. لا نافية الجنس وطالعا اسمها منصب بها، لماذا نصب؟ لأنه شبيه بالمضاف، اتصل به شيء من تمام معنى، فطالع اسم فاعل وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وجبل مفعول به لمن؟ لطالع، لأن طالع اسم فاعل يعمل عمل الفعل، يرفع فاعل وينصب مفعول به، وحاضر خبر لا. باختصار إذا أشكل عليك اسم الفاعل مع فاعله، الشبيه بالمضاف لا طالب علم في الدار أو ممقوت، ولا هذا المضاف لا طالب علم في الدار أو منقوت، والشبيه بالمضاف احفظ هذا المثال لا طالعا جبلا حاضر. فالجبيب المضاد ما اتصل به شيء من تمام معنى. الآن لو حذفنا جبلا وقلنا لا طالعا حاضر، هل تم المعنى؟ لا طالعا ايش؟ سيارة او بيتا او سقفا او جبلا، واضح؟ هنا توجد اشكالات، فلا بد من ذكر جبلا ليتم ماذا؟ المعنى. اذا اسم لا متى يعرب يا زكريا؟ اذا كان ايش؟ او شبيها بالمضاد، يكون معربا منصوبا. طيب ومتى يبنى؟ إذا كان مفردا، والمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. الأول مثلا لو قلنا لا رجل في الدار، الآن سيأتي الإعراب. اثنان لا رجال في الدار، ها من يزن؟ لا قبلها الجمع المؤنث السالم. لا مسلمات، ويصبح مسلمات، منهم من يبنيه مع التنوين ومنهم بدون. في الدار لا مسلمون، لا مسلمين في الدار، يعني هذه الدار خرابة، هذا أربعة. طيب خمسة لا مسلمين في الدار، ايش بقي معنا؟ ها لا، هذه مسلمين وهذه مسلمين، هو تغير في الحركات فقط. لا سيأتي معنا الأسماء الخمسة، ستأتي معنا. طيب الآن الإعراب، تقولنا لا نافية الجنس، ورجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، لأن اسم لا إذا كان مفردا يبنى على ما ينصب به، فهو اسم مفرد، رجل اسم مفرد ينصب بالفتحة فيبنى على الفتحة، وفي الدار جار مجرور متعلق محذوف خبر لا. طيب لا رجال في الدار، لا نافية الجنس، ورجال اسمها مبني على الفتح في محل نصب. لا مسلمات، لا نافية الجنس، ومسلمات اسم لا مبني على الكسر في محل نصب. لا مسلمين في الدار، لا نافية الجنس، ومسلمين اسم لا مبني على الياء في محل نصب، لأن جمع المذكر سالم يبنى أي ينصب بالياء، فهو يبنى على الياء. لا مسلمين، لا نافية الجنس، ومسلمين اسم لا مبني على الياء في محل نصب. انتهينا منها. طيب هذا السؤال لمن؟ عند القرباني ما تستطيع. طيب الآن يا قرباني نقول لا أباك حاضر، لا تخطب له مالك، لا أباك حاضر، أو لا أبوك لا يلقن أنه أحد. إيش قلنا يا جباب؟ اسم لا إذا كان مضافا فما له منصوب، صح أم لا؟ قلنا هذا مبتدا. ليش؟ تنصب المبتدا لا يا شباب، ايش تعمل؟ عمل ان ما له. كنت اخر الخطبه لا بعد الدرس بعد المتممه. ها ها انتبهوا معنا هنا، لا اباك لا يصلح. لماذا؟ وان كان مضافا، لاننا اشترطنا في اسم لا أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وهنا معرفة، فهنا يجب إلغاؤها، فتقول لا أبوك حاضر، لا نافي الجنس، وأبوك مبتدأ نافي الجنس ملغى، وأبوك مبتدأ وحاضر خبر. لا أنت ما فعلت تعليل صحيح، أنت عكست عمل لا. طيب انتظر أخ محمد، راجعت لأصحابك المراجعة التي حددناها؟ لا، الآن تمشي على ما حددنا. غدا المراجعة تكون من أول الكتاب إلى آخر نواصب وجوازم الفعل المضارع، وهكذا كل مراجعة. طيب افتحوا، القراءة في الكتاب مهمة جدا، القراءة في الكتاب مهمة. قال المؤلف عليه رحمة الله. طيب الذين يخرجون بدون إذن، أنا أذنت لمحمد الراعي فقط وزايد، الباقون من أذن لكم؟ هيا ابقى عندك واقف، ولا يخرجن أحد من تلك الجهات. طيب كلنا معنا أعمال أشد من الضروري، انتبه لا أحد يخرج من هذه الجهة، من هنا لا يخرجن أحد. اجلس. سؤال قبل ما اللي جامعك مرض ضروري وقوي، ما استحضر الدرس. طيب قال هنا شروط إعمال لا لا من هنا بدأ. قال شروط إعمال لا عمل إن. قال باب لا: اعلم أن لا تنصب النكرات بغير التنوين، يعني إذا كان اسمها مفردا فهو مبني في محل نصب. إذا باشرت النكرة، هذا الشرط الأول. لا، الشرط الأول تنصب النكرات، اسمها وخبرها نكرتين. إذا باشرت النكرة هذا الشرط الثاني، أن يكون اسمها متصل بها ولم تتكرر، هذا الشرط الثالث. يعني ثلاثة شروط: أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون اسمها متصل بها، أن لا يفصل بينها، يعني أن لا تتكرر. قال: نحو لا رجل في الدار. وأقول: اعلم أن لا النافية الجنس تعمل عمل إن، فتنصب الاسم لفظا أو محلا. تنصبه لفظا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، محلا المبني إذا كان مفردا، يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قال: وترفع الخبر، وهي لا تعمل هذا العمل وجوبا إلا بأربعة شروط، أو اجعلها ثلاثة كما جعلناها. الأول أن يكون اسمها نكر، والثاني أن يكون اسمها متصلا بها أي غير مفصول منها ولو بالخبر، والثالث أن يكون خبرها نكرة أيضا، والرابع أن لا تتكرر. فإذا توفرت هذه الشروط فتعمل وجوبا، تعمل عمل إن وجوبا، فإذا تكررت تعمل عمل إن جوازا. قال: ثم علم أن اسم لا على ثلاثة أنواع: الأول المفرد، والثاني المضاف إلى نكرة، والثالث الشبيه بالمضاف. أما المفرد في هذا الباب وفي باب المنادى فهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيدخل فيه المثنى وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. قال: وحكمه أنه يبنى على ما ينصب به، فيدخل فيه المثنى وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، وحكمه أنه يبنى على ما ينصب به. فإذا كان نصبه بالفتحة بني على الفتح، نحو لا رجل في الدار. وإن كان نصبه بالياء وذلك المثنى وجمع المذكر السالم بني على الياء، نحو لا رجلين في الدار. وإن كان نصبه بالكسرة بني عن نيابة عن الفتحة وذلك جمع المؤنث السالم بني على الكسرة، نحو لا صالحات اليوم. وأما المضاف فينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها، نحو لا طالب علم منقوش. والمراد بالمضاف هنا المضاف إلى نكرة، أما المضاف إلى معرفة فلا لا تعمل فيه لأنه معرفة. قال: وأما الشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه فمثل المضاف، يعني يكون منصوبا في الحكم، أي ينصب بالفتحة، نحو لا مستقيما حاله بين الناس. لا مستقيما حاله بين الناس، لو قلنا لا مستقيما لم يتم المعنى، لكن حاله هنا تم المعنى بماذا؟ بمستقيم. ومستقيم اسم فاعل، وحاله فاعل اسم الفاعل. قال: فإن لم تباشر وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. وأقول: قد عرفت أن شروط وجوب عمل لا عمل إن أربعة، وهذا الكلام في بيان الحال إذا اختل شرط من الشروط الأربعة السابقة. وبيان ذلك أنه إذا وقع بعد لا معرفة وجب إلغاء لا، وكذلك وجب ماذا؟ تكرارها. نحو لا محمد زارني ولا بكر. وإذا فصل بين لا واسمها فاصل ما، يعني فصل بينه وبين اسمها فاصل، وجب كذلك إلغاؤها وتكرارها. نحو لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، أي الذي فصل هنا الخبر فيها. قال: فغول مبتدأ مؤخر وفيها متعلق بمحذوف خبر مقدم، ولا نافية مهملة. وإذا تكررت لا لم يجب إعمالها، بل يجوز إعمالها إذا استوفت بقية الشروط، ويجوز إهمالها، فتقول على الإعمال لا رجل في الدار ولا امرأة بفتح رجل وامرأة، وتقول على الإهمال لا رجل في الدار ولا امرأة برفع رجل وامرأة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا إخوة، كتاب الحلل بعض الإخوة سأل هل بقي منه، فسألت الشيخ محمد المقطري فقال يباع الآن في مكتبة الربيعي. الحلل يعني على التحفة السنية، من يريدها في مكتبة الربيعي.